وقد قيل إن يوسف مكث فيه 7 سنين وقد كان ذلك بتقدير منه تعالى، وهو من لطفه وتدبيره ليوسف عليه السلام. نعم. قوله أحسن الله إليك: ما تعبدون من دونه، قال أي من دون الله، وإنما ذكر بلفظ الجمع أو ذكر بلفظ الجمع، وقد ابتدأ الخطاب للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن وكل من هو على مثل حالهما من أهل الشرك. حسن. طيب. أيضا أحسن الله إليك، بعض العلماء قال عند قوله وقال للذي ظن أنه ناج منهما أنه أن الرؤيا يعني مبناها على الظن، تعبير ظنية. لا، الظن يأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني سيقنون، يأتي الظن بمعنى اليقين. لا، أي كما رؤيا الأنبياء. نعم، رؤيا الأنبياء يعني ما فيها. قال في إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، أنظر معنا. ثم قال قد صدقت الرؤيا. الفتيان هم اللي رأوا. نعم، يوسف هو المعبر. كان في تعبير الأنبياء. نعم، تعبيرهم وحي. قال آتيكما طعام ترزقان. لا قبلها إلا وتخلص من كل أحد وقبلها. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما ذلكما مما علمني ربي. نعم، وكان في إشارة بأنه سيعبر الرؤيا في المستقبل لهما. تستفتي قال الذي ظن أنه جاء منهما الذي يعني الذي فسر له عبر له الرؤيا بأنه سيسقى ربه الخمر. السلام الله عليكم. لكن يقول قضي الأمر، هل يقصد أنهم كانوا يعني اخترعوا الرؤيا من أنفسهم يعني كأنهم تروا بما أنهم رأوا؟ قضي الأمر الذي تستفتيان، أنتم تستفتيان الآن، عبرت لكم الرؤيا، انتهى الأمر، هذا معنى. نعم. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. عند قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل أنسى الشيطان الساقية ذكر يوسف للملك تقديره فأنساه الشيطان ذكره لربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعليه الأكثرون: أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. قال قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل أنسى الشيطان الساقية ذكر يوسف للملك تقديره فأنساه الشيطان ذكره لربه. قال ابن عباس وعليه الأكثرون: أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. محتمل، واحتمل أنه قال ذلك، قال لهم باب فعل الأسباب ولعنا في التوكل على الله. نعم. أحسن الله إليك. مش بعد. وقال الملك قبل شوف كلام الحافظ على على محمد الأمين على رؤيا الفتيان على هذا من الكثير. وقال اللي ظن أنه ناجي منهما من أول ودخل مع سجد الآيات والآيات كلها. نعم. ودخل معه السجن فتيان قال قتادة كان أحدهما ساقي الملك والآخر خباز. قال محمد بن إسحاق كان اسم الذي على الشراب نبواء،